تلك أمة من أسلافكم قد مضت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم وكل سيجازى بما فعله لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه.